ما على عثمان ما فعل بعد هذه، ما على عثمان ما فعل بعد هذه. وهذا الحديث أو الأثر الحديث عفوا فإنه في سنده رجل مجهول، ولكن الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم